لأن العلم ينمو في رعاية من يرعاه. ولذلك المستعمرين لما استعمرونا سابونا. لحد الآن احنا قاعدين اهو في هذا اليوم، إحصائية الذي لا يقرأ ولا يكتب في الصومال 60%، ولسه الفرنسويين سيبينهم امبارح. فلما قالوا لهم علمونا راحوا معلمينهم فرنساوي. لما تعلمت الجزائر قالوا لهم اكتبوا في الصحف، كانت بتصدر بالفرنسية، ان اللغة العربية لغة غريبة. فكتبوا، لان هم فعلا كجيل علموه الفرنسويين فبقت عربيتهم غريبة. وليا زميل فاضل من هذا المغرب العربي يقول الصحف اللي بتصدر بالفرنسية في بلادنا اكتر من الصحف اللي بتصدر بالعربية الان في الوقت اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي، وليس قبل، لان الجيل اللي الفرنسيين علموه هو اللي ماسك دلوقتي. فاذا ما كانتش الكتاتيب شغاله. اما قامت الثوره المصريه وانا قاعد قدامكم اهو، اول حاجه عمل واحد كان وكيل وزاره التربيه والتعليم اسمه عبد العزيز القوسي على ما اذكر، الغى جميع فصول تحفيظ القران اللي كانت ملحقه بالمدارس الابتدائيه. قلنا طب خلاص بلاش نرجع للكتاتيب، قالوا الكتاتيب ما اتكلت على الله. لولا ان الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله عليه فكر ونبه تعليم المرحله الابتدائيه الازهريه التي نحن فيها الان رغم سلبياتها. وفضيله الامام يعمل بكل الوسائل لكي ينفخ في روحها للتحسن. وعملنا هنا دورات في الحتة اللي أنا فيها دي للمفتشين والموجهين الأوائل والمدرسين القدام، عشان نرجع ما كان يهدف إليه الشيخ عبد الحليم محمود من أن يكون الأزهر راعيا لتحفيظ القرآن الكريم. الأزهر فتح وجاب المدرسين، كون المدرسين ما اشتغلوش واحنا يا اولياء الامور سكتنا، اذا القضيه قضيتنا نحن والمسؤوليه علينا. اللي خلف مين؟ ما دمت راعي انت مسؤول. لا تعلق الشيء في رقبه غيرك.